يقول الأخ: ما معنى قول الفضيل بن عياض ترك العمل للناس رياء والعمل للناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله عنهما؟ يعني إذا كان الإنسان يعمل من أجل الناس، من أجل أن يمدحه الناس، من أجل حمد الناس، يريد أن يقول الناس فلان حمامة مسجد لا يغيب عن المسجد، يريد أن يقول الناس فلان متصدق كريم، فهذا رياء وهو الشرك الأصغر، وإن غلب على حياة الإنسان فهو من الشرك الأكبر. أما إذا كان الإنسان يترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء، فهذا رياء بمعنى حرام، بمعنى حرام، وليس من الشرك لكنه حرام. لا يجوز للمسلم أن يترك العمل من أجل الناس. بعض الناس مثلا يقول: أنا أخاف من الرياء ولذلك لا أتصدق، أو يقول: أخاف من الناس من الرياء، أخاف أن أكون مرائيا فأصلي في البيت. بعض الناس تقول له: يا أخي لماذا تصلي في البيت؟ قال: يا شيخ أنا أخاف من الرياء، إذا ذهبت إلى المسجد قد أرائي. نقول: هذا جمع معصيتين، المعصية الأولى ترك الجماعة، والمعصية الثانية طاعة الشيطان.